بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليمان الكاملان والكمالان والكمال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا كرم لنا إلا ما سلمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اهدنا بنورك واخرجنا من ظلمات الله، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله، قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين الامين: ولما كان خطر الجهل تعقب في عهدنا وإدخال الجزئيات فيها تحت الكليات السيرة، لم يكتف المؤلف بذكر وجود الوجود عن ذكر ما بعد من القدم والمخاطر وما بعده مما يستلزمه وجود الوجود. فقال عرفك بالله ظهر القدم والمطر على من تهمنا وهو مصور وما صدق للقاضي على العام كذلك. يعني عندما قال ان الجهل بالعقائد امر خطير، يعني وهو خطير بعينه، لان الجهل بالاعتقاد يفضي الى الجهل بالمعتقد فيه، وهو الله تبارك وتعالى، لان هذا اعتقاد له ارتباط بما يسمى بالدين او بالديانه، لذلك الجهل به يفضي الى الخسران المطلق. نعم. ادخال الجزئيات فيها تحت الكليات عسيرة، لأن الجزئيات لا تنحصر، وإنما الكليات هي التي يعني يمكن إدراكها، ولذلك يقول العلماء: لا علم إلا بالكليات، لا علم إلا بالكليات، لكن أفراد الكليات كثيرة جدا لا تنحصر، لا نهاية لها، خاصة ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. لم يكتف المؤلف بذكر وجوب الوجود، لأن علماء هذا الفن لا يكتفون بما هو مجمل أو إجمالي، إنما يفصلون بخطر هذا الفن ووجوب إظهاره وبيانه وعدم إبهامه. لذلك إثبات الوجود والوجود لله تبارك وتعالى يستلزم القدماء ويستلزم البقاء ويستلزم المخالفات، لأنه واجب الوجود ويقابله ما هو جائز أو مستحيل. فكل ما قام بالجائز من صفات تكون قطعا ولزاما مخالفا لصفات ما هو واجب، لأن الواجب ما لا يقبل الانتفاء، والجائز ما يقبل الثبوت والانتفاع على سبيل التناول، وأن الوجوب أن الواجب هو ضرورية الثبوت، ما كان ضروريا الثبوت، ما كان ضروريا الثبوت كما مر معنا في الأقسام السابقة، فهذا من تحصيل الحاصل بالنسبة إليه. فلما ذكر الإمام السلمي رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لم يكتفي بذلك، وإنما ذكر الصفات المستلزمة لوجود من القدم والبقاء ومخالفة الفعال للحوادث وقيام الفعال بنفسه، وأبين أن الصفات وأنه موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وقوله تعالى: عالما ومريدا وعالما سميعا وبصيرا ومتكلما وما شكل ذلك. نعم. فلم يكتفي بذكر وجود الوجود، لأنها تسلمها من كان مكانا موجودا يكون عالما، ومن كان موجودا يكون حيا، ومن كان موجودا يكون قديرا، ومن كان واجبا الوجود يكون وجوده قديم بلا ابتداء، دائما بلا انتهاء، مخالف للحوادث، لأنه ليس في مثل شيء، فإذا كان مشابها للحوادث ولو بجزئية من الجزئيات المتلازمة للضلالة كان ممكنا أن يكون واجبا، وإذا كان مرتقيا لغيره يكون ممكنا لأن الممكن هو المستشف. ولذلك كان آليا عن المحلي وعن المخصص. نعم. طيب قبل أن نقوم في الصفات التي تفرها وذكرها هذا الفن الحقيقي من أهل السنة والجماعة في الانتفاع بالصفة النفسية أو الصفة النفسية التي مرت معنا وبينا بمعناها وجنود وتوجيه ومعاني ومعنوية. نعم. هناك مقدمات مهمة جدا حتى نفرق هذا التقسيم ونفرق بين كل قسم من هذه الصفات، بمعنى أن تكون جزئية، بمعنى أن تكون صفات معاني معنوية، الفرق بينهم، لأن هذا مهم جدا لنا. دائما تجدون في كتب العقائد أن لله تبارك وتعالى 20 صفة، لكن هذا التعداد هو يعني ليس على سبيل الحق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات المحصورة في هذه العشرين، لا، ولكن هذا الحصر التعدادي أو العدد له مبررات وله تعليلات سوف نقولها إن شاء الله تعالى. فالواجب مولانا تبارك وتعالى الذي لا يقبل الانتفاع لا نهاية له إذا الواجب مولانا تبارك وتعالى الذي لا يقبل الانتفاع لا نهاية له، فإذا قمنا بنهايته كان ممكن، وإذا كان ممكن لا يكون إله، لأنه قلنا أن الواجب لذلك الممكنات لها صفات منتهية وإن تكاثرت وإن تعددت، ولكن واجب الوجود الذي لا يقبل الانتفاع صفاته لا نهاية لها. لكن بعض هذه الصفات نصب لنا دليل على إدراكها أثبتناها، وبعضها لم يوصف لنا دليل على إدراكها فلم ننفيها وإنما لم ندركها، لم يتعلق التكليف بها، ولكن أثبتناها من حيث الثبوت، من حيث الثبوت أن الواجب صفات لا نهاية لها. ولذلك ماذا قال الإمام المعاصم مما نصب عليه الآيات، هذا ما مما عليه نصب الآيات، مما عليه نقول أي ما يمكن أن يتعلق إدراكنا به ما يمكن، أما الذات يستحيل إدراكنا ولا سريع، يعني المهم لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. فما نسب الدليل عليه نثبته من حيث الإدراك، وهذا الذي يجب معرفته تفصيلا ولا يقع جانبه، يجب معرفته تفصيلا فإثبات ما نسب عليه الدليل يجب معرفته تفصيلا وجوبا عنه، وما لم ينصب عليه الدليل يجب معرفته إجمالا، فكلاهما واجب، لكن هذا على سبيل التفصيل وهذا على سبيل الإجمال. ما نسب عليه الدليل واجب على سبيل ماذا؟ التفصيل. وما نصب عليه الدليل واجب على سبيل الإجمال، وهو العشرون نقص الواجب على الإجمال التفصيل. نعم. طيب أولا يقولنا أن النسب هو معنى الصفة، هل سنقوم بصفة الله تبارك وتعالى؟ تطلق الصفة على أمرين، تطلق الصفة على أمرين، على المعنى القائم بالموصوف، المعنى القائم بالموصوف، وعلى ما ليس بذاته، وعلى ذلك بذلك. والمراد هو الثاني هنا في صفات الله تبارك وتعالى عموما. تبعونه ليه؟ تعالوا لأن عندما في صفات المعاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته تعالى. وماذا قائل؟ المعنى الأول يكون في صفات المعاني لأنه وجودي. قال يعني ثابت. صفة ثابتة. ليس قال يعني أنه عارض قائم بجوهر المعنى أنه لا يكون إلا بغيره. هذا في حقيقة عالم مستحيل. لأننا إذا قلنا هذا لكان حادثا. فماذا قائل صفة الطريقة من بلاد تعالى ثابتة؟ ثابتة فقط. فالزكاة صفة قائمة مثلا في عرش الله. معنى قائمة هي يعني أنها عرض أو ملكة مسلمية كائنة بين جوانبه. هذا المعنى في حق تعالى الصحيح. كالرحمة. الله سبحانه وتعالى صفة من الرحمانية، رحمان الرحيم. لكن الرحمة بمعنى الشفقة وهي تلك الحالة الداخلية التي تكون بين جوانب الإنسان يقرأ عنها شفقة وحنان للآخر. هذا الحقيقة عن السبيل. فبان السبيل على الله تعالى التقوى عليه باعتبار مبتديه، جاب التقوى عليه باعتبار غايته. هذه قاعدة. هذه قاعدة. ما يستفيد كحقه تبارك وتعالى باعتبار حقيقته. يجوز إطلاقه عليه تبارك وتعالى باعتبار غايته. فالرحمن أو الرحيم أو الرحمة بصفة عامة هي معنى الشفقة. ما هذا المعنى الحقيقي؟ هذا في حقه تعالى مستحيل. لكن باعتبار الغاية وهي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمن أنه رحمن رحيم موصوف بالرحمن. واضح بأن بمعنى أنه رحيم بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. هذا فلهذا عموما يعني الرحمن كما تعلمون أنها صفة المطلوب أن له اسم موقوف لله تبارك وتعالى بمعنى لا يصح إطلاقه على غيره. لا يصح. والرحيم يصح صفة غير موقوفة لله تبارك وتعالى بجميع إطلاقها على غيره. رؤوف رحيم. ووصف نبيه بأنه رحيم. ومعنى رحيم أنه رحيم بالمؤمنين في الآخرة فقط. والرحمن يعم المؤمنين والكافرين في الدنيا والمؤمنين في الآخرة. ومعنى الشفقة وتلك الحرام وتلك التساؤلات القلبية ومشاكل ذلك كان مستحيل بحقه تعالى. وهذه الرحمة بمعنى في حق بمعنى هذه حقيقة الرحمة. فإطلاق هذا الشيء باعتباره مبدئي مستحيل في الحقيقة باعتبار غايته جائز في الحقيقة. نعم. فالمعنى القائم بنا من ذكاء وشجاعة وعلم عرب. عرب والعرب يعني حاجة لا تقوم به القديم تبارك وتعالى. فمعنى ان الصفة قائمة به تعالى الكاملة. هذا معنى اول الصفة. المعنى الثاني للصفة وهو المعنى العام والمراد في كل الصفات سواء كانت نفسية او سلبية او معاني او معنوية هي ما ليست بذاتها. الصفة ما ليست بذاتها. أي ليس ذلك واضح؟ نعم. طيب قلنا أن الله تبارك وتعالى هناك صفات قصد لك دليل عليها فوجب معرفته على سبيله القرطيس وما لم يطلب عليه دليل وجب معرفته على سبيل الإجمال. فالواجب لله تبارك وتعالى صفات لا أصل لها ولا نهاية لها. نعم. الواجب الإجمالي من حيث الصفات بالنسبة لله المثبت لله سبحانه وتعالى ماذا بذلك لمؤمنا كمالات، لأن كمالاته تبارك وتعالى لا حد لها ولا حق لا نهاية لكمالاته. يعني ندرك هنا أن تعلق علمنا وإدراكنا بصفات لا نهاية لها ممتنع، فالممتنع أقسام، ثلاث أقسام، الممتنع ثلاث أقسام، وهذا التقسيم مهم جدا. ممتنع لذاته، هو ممتنع لذاته، يعني العلم فيه ممتنع لذاته، كالجمع بين النقي والضيف، كالجمع بين النقي والضيف، وهذا القسم لم يقع التقسيم فيه وإنجاز عقله. لكن لم يقع التدليل به، التدليل لم يقع في المنتجين، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن نجمع بين المتناقضين، بأن نجمع بين مثلا الوجود ولا وجود، لم يكلفنا، لأنه ممتنع لذاته لنفسه، هذا ممتنع. المنتجع على القسم الثاني من المنتجع أن يكون ممتنعا لفقد شرط يعلمه الله تبارك وتعالى، أو لوجود مانع يعلمه الله تبارك وتعالى، وإن كان ممكنا لذاته هو في ذاته كالطيران في الهواء، هل كتبنا الله تبارك وتعالى بالطيران لوجوده لفقد شرط ووجود معنى يعلمه الله، هناك شرط فقد لعدم طيرانك يعلمه الله، ووجود معنى يعلمه الله، فنحن لم نتعلم لم يتعلم هذا الامر لم يتعلم التكليف به من حيث ان الطيران واضح. نعم، وحمل الجبل، لان الله تبارك وتعالى تلفن بحمل الجبل لانه ممتنع لفقد شرطه ووجود معنى، طب إذا وجد شرط وانتفى المانع، يتعلم مثلا يحمل الجبل بالنسبة للقلب، يسمى كرامة، أو بعد التأثير النبي، صح ولا لا؟ لكن الأمور التي هي عادة مستحيلة لم يتعلق التكليف بها، بل أتعلق التكليف بك أن ترجع أسبوع في هذا الماء فشكور وتبكي الشعب الذي يشكوك، أتعلم التكليف بك؟ لا، لم يتعلم، لأنه ممتنع، ممتنع لفقد شرطه يعلمه الله ووجود ماله، واضح؟ هذا القسم الثاني من الممتنع، القسم الأول ممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، وهذا لم يقع التكليف به، يعني يستحيل التكليف به، يستحيل. الثاني ممتنع لفقد شرط يعلمه الله ووجود مانع يعلمه الله تبارك وتعالى، وان كان ممكنا بذاته، لان ممكن بذاته، ولذلك يتعلق التكليف به في فرق من الافراد عند وجود شرط او وجود مانع كالطيران او حمل جمل. وهذا القسم قال الجمهور لم يقع التكليف به عموما. نعم، القسم الثالث أن يكون امتناعه لتعلم في علم الله تبارك وتعالى بعدم وقوعه مع كونه ممكنا في ذاته، مثال أن يكون امتناعه لتعلم في علم الله تبارك وتعالى بعدم وقوعه مع كونه ممكنا في ذاته، كإيمان أبي جهل، أبو جهل الإيمان بحقه مكلف به أم لا؟ ليس ممتنعا لذاته، ولا انه فقد شرطه ووجد مانعه، فمتفق بالايمان، مطالب بالايمان، لكن هذا الامر امتنع في حق ابي جهل بعلم الله عز وجل بعدم وقوعه فلم يكن، هذا قسم اخر. وهذا القسم اتفق الجمهور على ان التشكيك فيه جاء بسرعه، فهذا الممتنع جائز ووعد، ما علم الله تبارك وتعالى بعدم وقوعي واضح. طيب صفة الله تبارك وتعالى التي ذكرنا ذكرناها آنس ذكرنا أن فهمناها لا أمر لها لا نهاية لها من أي قصر من أي قصر بقى في الممتنع لذاته في الممتنع لفقد شرط وجود مانع أو ممتنع لأن الله تبارك وتعالى بعدم وقوعه. القسم الثاني فالظاهر أن معرفة الكمالات التي لم ينقص لها عليها دليل من الممتنع لفقد شرط أو وجود مانع فقد شرط معرفة الصفات التي لا نهاية لها ووجد مانع لأن الدليل لم ينقص وهذا مانع وعدمه الدليل فقد شرط الإدراك واضح. لذلك كان ممتنعا لفقد شرط ووجود مانع ولذلك لا يتعلق التكليف بهذا الحيث التفصيل والبوادر التي كتب الدليل عليها تعلق التكليف بها لوجود شرط وارتداد المانع لوجود شرط وارتداد المانع ولذلك كان التكليف بها على سبيل التفصيل واجب معرفته واجب عليه. نعم هذا هو التقسيم الاول ثم تمشي واضح خمس من جدول من حكاية من جدا لا يخلق الأمر من الكتب الصغيرة الكبيرة إذا يعني لا مهر ولا مناقب من هذه التقسيمات لذلك جعل من الأول محاولة أن يتلك هذه التقسيمات. أهل هذا الفن يقدموا إلى قسمين من حيث الثلاث الكتاب فمنهم قال ليش من الله تبارك وتعالى عشرون صفة ومنهم قال ثلاث ساعات بعدم يعني جدة الصفات المعنوية وهي كونه تبارك وتعالى عليما كونه تبارك وتعالى قادرا مريدا عليما سميعا بصيرا متكلما حيا لم يكفيها لكن لم يذكرها لأن اختصاص صفات المعاني تستلزمها والله. طيب لماذا فرق؟ المثبتون من 20 صفة جروا على طريقة تقسيم الأشياء إلى أربعة أقسام فإثبات الأشياء صفة مبني على هذه الطريقة موجودات ومعلومات وأحوال واعتبارات موجودات معلومات أحوال واعتبارات الموجودات ما تصح المعنى منها ما تصح رؤيته واكتشاف الوجودية هذا معناها ما يصح رؤيته بحيث لو تجيء الكتاب لا رأينا آثار هذه الاكتشافات كالقدرة والدراسة والسمع والبصر لو أدير الارتجاب لرأينا لم كشفت لنا هذه الصفات لذلك ما معنى أنه عارف لأنه عارف من صفات الله تبارك وتعالى عارف لأنه قال لأن الحجاب أزيل من عين خلقه فرأى قدرة الله تبارك وتعالى فيصح رؤية قدرته ليس معنى أن يصح رؤيته يعني هي كان حادث لا أثاره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأسباب لكن ليست رؤية صدقية وإنما رؤية عقلية هذا ما يدل به الاستجابة أن صح رؤية هذه الصفات يعني رؤية آثارها هذا المقصود فهي وجودية وجودية واضح معلومات وهي ما لا تثبت له أي ليس له تحقق في نفسه أو له تحقق لكن مفهومه عدم، يعني في الخارج ليس لها تحقق، لا تتصور يده معدمية ليست معلومة منفية، يعني لا عدمية يعني معناها عدم كالقدم معناها عدم غير معنى السلبية، ليس أنها منفية ليست لا يتصور يده لا في مدرها في الخارج، وإنما مفهومها عدم، أما القدرة مفهومها وجود، مفهومها يعني معقول ونفهم عليه أن تكسوه هجسة، الفرق بين معلومة وعدمية، معلومة يعني ليس لها ليس لها وجود أصلا، معلومة يعني منفية، عدمية يعني أنها مفهومها عدم، يعني ليس وجود مفهوم، واضح؟ يعني مفهوم الكتاب ما معنى الكتاب؟ الكتاب هو عدم عدم استفتاح الوجود، عدم استفتاح أي تلبية الوجود على الله تبارك وتعالى، فمفهومها عدم ليس أنها معلومة، فهذا هو الفكر الثاني. نعم. أحوال على من قال بإثبات الأحوال، وهذا مثل يعني هناك من يفعل الأحوال وهناك من يفعل الأحوال، ومعظم المهول يقولون أنه لا حال وأن إفراد الحال هو حال. طيب هذا الحال ما حقيقته وما معنى الحال؟ قال هو الواسطة بين الوجود والعدم، بحيث أنه ليس عدميا وليس وجوديا بحيث أنه له تحقق من الوجود، وإنما هو في حالة بين الوجود والعدم، أي أنه في الخارج ليس في الذهن، يعني ليس عدميا لكن لم يصل إلى مرتبة الثبوت، يعني عندنا وجود وعدم هو واقف بين الوجود والعدم بين البيت، لكن متحقق في الخارج وله تحقق في الخارج، ليس انه عدم العدم ليس له تحقق في الخارج، صح ولا لا؟ له تحقق في الخارج لكن لم يصل الى درجه الثبوت كذلك، واضح؟ هناك من اثبت هذا الثبوت، قال ليس واضح؟ نعم. يعني هذا افتراض يعني من العلماء او تحسين راوه منطق قالوا به بشكل عملي، يعني في الحياه ما نجحش، لكن هو الاتفاق جعله من صفات الاحوال، اي انها ليست ثبوتيه وليست عدميه وانما هي احوال. يعني معادلة بعلم، الأحوال تكون معادلة بعلم، لكن الحال لا يجب أن لا يلزم عليك اعتقاده أصلا، لأنه يعني يظهر الجمهور السائع عليه أنه لا حق، أنه لا حق، وأن وجود الحال محالة لا يستحيل، فضل. لكن هذا القسم الذين أثبتوا العلم الصفة قالوا بالحق. نعم، وهي بشكل معنوي. نعم. القسم الرابع هو الظهور الاعتباري، وهي ما لها ثبوت، لكن أين الثبوت يكون في الجسم الاعتبار في الذات؟ ثبوت في الذات لا في الخارج، ثبوت في الذات لا في الخارج الاعتبار. الاعتبار هو الامر المعتبر يكون تجريا لا قانونيا بحيث انك تعتبره اعتبار طبعا اعتبار اي اثنين لكن ثبوت لا ابدي هو ثبوت ثابت في الذات لم لكن لم ليس له وجود خارجي سواء كان لم يستقر ثبوته او استقر ثبوته لم يستقر ثبوته هو الحق والذي استقر ثبوته هو الوجود الحق الاعتبار هو امر ذهني ثابت في الذهن يعتبره المعتبر او يستقره دار فهذه الامور الاعتباريه واضح والامر الاعتباري ينقسم الى قسمين اختراع وانتجاعي هذا الامر لا تثبتونه الان ان يكون شكلين يكون فريدا في لهذا جرمه وهو حتى لا يمكن ان يكون به لكن مضطرون لهذا يعني حتى لكم يعني في الاقسام منهم الشارع لهذا الكتاب يعني تجاوز هو حدث المنتسبين وهو تعلمون ان صور صور صور الحديثة ذكر التلوثي الاستقرار لكن شرحه يعني حتى المبتدئ الا يدركه حتى يعني من طلب العلم خمس ست سنوات فهذه التقسيمات الاربع الذين ادركوا عشرين سته جعلوا الاقسام اربعه موجودات ومعلومات واحوال معرفه واضح الشق الثاني من الأئمة والعلماء قالوا الشكي أحوج فهذه الواسطة بين الوجود والعدم تتوهم وهو المذهب الراجح عند جمهور العلماء فالأمور عندهم ثلاثة موجود ومعلوم وأمور اعتبارية موجود معلوم وأمور اعتبارية لا فالشيء عنده اما ان يكون موجودا او معلوما ولا حاله جاذبه للوجود والعدم وكذلك الاحاله التي الوجوديه تصرف الصفات على نفي الحال كما يلي تصرف الصفات على نفي الحال كما يلي الصفات لله تبارك وتعالى اذا نفي الحال صفتها عند هؤلاء الذين قالوا ان الاشياء ثلاثه موجودات ومعلومات وأمور اعتبارية كما يلي الصفات إما عين الذات وهي المسيح تكلمنا فيها يعني بإيجاب واختصار لأن المحل والشوط والمقام يستلزم عليها هكذا تكلمنا عن الكوفية أنها عين الذات وهي الصفة النفسية ثانيا غير الذات وهي التنفية لكون مسؤولها عدمية مسؤولها لا معلومة لبس تنفية لا معلومة عن الله مع كونها تنفية أي مفهومها عدم كتاب عدم استفتاح الوجود البقاء عدم كتاب الوجود المخالفة للحوادث عدم المشابهة للحوادث قيامه تعالى عدم الافتقار الوحدانية عدم الشريك على المسمى المنفصل والمنفصل في الذات وفي الذات وفي الذات وفي عاطفة عدم فمش معنى عدم أنا أموني نفي ما لا يلي نفي ما لا يلي استفتاح الوجود هذا وجود ليس عدم والذات في الله تبارك وتعالى عدم استفتاح الوجود فمفهومه عدم قال ما يكون العدم من حقيقته عدميه ما المعنى عدم والله فالصفات مثلا كما قلنا عين الذات وهي نفسيه غير الذات وهي التنبيه لكون مدونها عدميا غير الذات أو لا عين ولا غير ذلك، لا عين ذلك ولا غير ذلك، وهي وجودية وسمى المعاني. لذلك يقولون على سبب المعاني والقدرة والدراسة والعلم والحياة والسمع والبصر والبصر والكلام، لا هي هي ولا هو هو، ولا تكون ذات وجود، لا هي هو ولا هو هي ولا تكون ذات وجود. ألا مسألة لا يجب أن يكون ثالث الثاني مثلا شيء مثلا، فهذه الصفات الوجوديه لا يعني عن الذات ولا غير الذات. اذا قلنا غير الذات اتفقنا جماعة متعددون، يعني اذا قلنا ان القدره غير الذات هي القدره هي غير الذات، فاتفقنا تعدد القدماء، وهذا ما نفهمه المعتزله غلوبا في هذا الامر. لكن نحن نقول لا يعين الذات، لان ما هي الصفه؟ فهذه ماذا تكون ذاتك؟ ليست بذات، هذه الحاجه فيه. فهل تكون معين اذا قلنا ان الصفه ليست بذات؟ الصفه هي هي عين الموصوفه على فرض كيف تكون هذا الحوض غير الجواز. لو قلنا الوجه بداية هو التحقيق، أما إذا قلنا الصفات معاني هي القائمة بذات الله تبارك وتعالى، في واحد يعني يحفظ هذا هذه التعاريف ويعتقد أنها قائمة، هذا المعنى باطل في حقيقة تبارك وتعالى. هذه تلزم الحدود، يعني إذا كان محل من العوالم محل من الصفات فيصح أن فهذا الكلام صحيح بحق، لأنه يكون هي جوهرا فمثلا. ولكن المعنى ما يتاب بذلك فقط وصفا عقلا مغير الموصوف كما كان. لذلك قلنا أن الوجود بعيد الموجود لأنها ليست بشيء، وقول أنها صفة كاملة على القول العلمي، لكن هذه الصفات الصفات التي تغير الموصوف فلا تكون عينه، لا تكون هي هي. نقول جميعا انت ذكاء، ها لكن لو قلت هي لو كانت الصفه انت انت بس اذا كانت الذكاء انت انت وهي هي فكان هيك هو الذكاء حتى لا تكون. لكن ليس في هذا الاعتبار، لان الذكاء عرفنا لكن نحن اعتبرناه او هو امر اعتباري، اذا لم نقل بانه معارض هو امر اعتباري اعتبرناه كذكي. يعني هذه ملكه راسخه في باطنيه، المهم لان هي ملكه راسخه في باطنيه التي جعلت الامور حادثه امور اخرى في الجزء يعني. فالصفه القائمه بذات الله تبارك وتعالى دائما الصفه تغير الموصوف، لذلك تكون عينه. والمقصود بالصفه هنا المعنى القائم بالذات بحق تبارك وتعالى بمنزل صفات المعاني انها وجوديه هي الذات من الله تبارك وتعالى، او الصفه وهو المراد عند المراد بالكليه عندنا ما ليس فلا تكون الصفه عين الذات، فليست عينه ولا غيره. فلا وكذلك لا نقول انها غير الذات، والا قلنا بتعادل القدماء، لان الصفات قديمه بكتاب الذات. فاذا قلنا انها غير الذات قلنا بتعادل القدماء، وهذا ما لهذا السبب ذكر المعتزله هذه الصفات، لانهم قالوا ان هذا الكتاب متعادل القدماء وهو الله، وهذا تعدد القدماء منفي بالوحدانية وهو الكم ينقص من الذات. واضح؟ نعم. ليس محل المنافسة. المنافسة علينا خلاص تعارض، لكن العارض هو ما لا يكون بذاته. في مثل الحكومة الذي أنت الآن أو الجلود أو تحليل الآن ما ما يكون بذاته اي انه يحتاج الى الى الى الى الجوهر الذي يكون فيه وهو انت جوهر. هذا هو العرض، ما لا يكون بذاته والجوهر لا يكون بذاته. والصفة هي ملكة راسخة في نفس بشر او غيره ملك، والملك عرض يعني فلسفيا هناك فرق، لكن هذا مختصر. الفرق بين الوجود والثبوت هو الوجود تحقق في الخارج والثبوت استقرار. لاحظتم الفرق بين الثبوت لكن هنا اعتبارية أولية حالة من المسيحية لازم مريض. طيب الله تعالى من صفاته القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلى، هذه صفات المعاني الطائرة التي تبارك وتعالى تحملها وجودية لا عين الذات ولا غير الذات. طيب هذه لا عين الذات ولا غير الذات التي أمور اعتبارية يعني صفات المعنوية، هذا قسم العلماء هناك من يعرفه على أنها حال من أجل كونها غير معينة بالعلم المعنوية. طيب شو قال القسم الرابع المعنوي، هذا القسم قال انها اعتباريه. ما معنى الامر الاعتباري؟ اي انه مؤمن لو تحقق من الامور في الثاني واضح، ليس وجودي كاعتباري كونه مستمعا كونه يعني لازم يعني لازم كان علاقه بين لازم ووجود يعني صاروا القدرة يستخدموا صور رمزية قليلة، انتصاره في الحياة يستخدموا صور محاكاة هذا التصرع، لأنهم جعلوا أحسن شيئا كون شيء موجودا أو معدوما أو اعتبارا. القسم الخامس من تقسيم الصفات كتاب الله تبارك وتعالى ما يسمى بالصفات الجامعة وهي العزة والجلال والجمال والغنى ونحو ذلك من الصفات الجامعة التي تجمع كمالات لا نهاية لها، كونه تبارك وتعالى ذو عزة وجلال وجمال وسلطان، هذه تسمى صفات الجامعة. فقسم الصفات إلى هذه الأقسام الخمسة، واضح؟ إما عين الذات النفسية أو غير الذات وسوف يكون مفهومها عادة مثالية، أو لا عين الذات ولا غير الذات ومفهومها وجود وهي معاني، أو لا عين الذات ولا غير الذات ومفهومها اعتباري أي هي أمور اعتبارية وهي معنوية، أو صفات الكمال التي هي صفات جامعة كالعزة والجمال والجلال والسلطنة والشكل. هذا تقسيم الشكل الثاني للعلماء الذين لم يثبتوا الحالة ذات كون. السبب الأول قالوا أن الأمور أربعة: وجودي وعدمي واعتباري وأحوالي. لذلك قالوا العلم هؤلاء قالوا بثلاثة عشر صفة وجبة لله تبارك وتعالى، وهذا لا يلزم قسمهم بصفات معنوية لا بدونه، لكن على طريق النزول لأنه أمور اعتبارية لأنهم ذكروها لهم جعلوها من اعتبارية، واضح؟ نعم. المسألة إنه لا خلاف بين المسلمين، لكن هم فرق بين الاعتبار بالابتداع والاقتداع. فالكلام بين الامام الاشعري والرازي هناك يعني تحقيقه. نعم تفضل. لا تبرع الكتب يقولون ونجم الله تبارك وتعالى من الناس من الانسان والجمال من ذلك يقولونها، لكن ليس يقولونها في الكثيرات في كاس المتقلب انه هذا يعني تبسك هي دراسه معلم، لكن وجوب اثبات الكمالات او صفات الجمال لله تبارك وتعالى واجب، وهذا موجود في الشروط في ناحيه الانصار السلوكيه وغيرها. لا نستطيع ان نقول انها صفات تنهيه. لماذا؟ لان مفهومها موجود بحيث بحيث ان لا تحقق في الخارج لو زين حجابه لا رأينا اثارها، لكن مجهولتها هي ما تقول يعني اثبات القدره لسد المخيه نجم لا شيء للعجز، والعجز العجز ما هو الشيء المفهوم ليس عدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني من السلم والمقاصد. قلت بأنه كما سبق نفي القبول الامتثال، يعني الوجود نفي القبول الامتثال، يعني واجب الوجود عند الله تبارك وتعالى، واجب الوجود الوجود يعني نفي القبول الامتثال. فالوجود نفي عام والقدم نفي خاص. الوجود نفي عام والقدم نفي خاص. لما معنى هذا الكلام؟ الوجود يعني واجب الوجود، نتكلم على وجود الله تبارك وتعالى الذي هو واجب. نفي معنى الواجب اللي قريب بصورة الأحضر بحكم العقل، ما لا يقبل الانتفاع، فهذا نفي عام. وطيب والقدر فما هو نفي الابتداء، نفي الابتداء الوجود فهو نفي خاص. أيهما أعم هذا الأمر؟ عندنا الوجود نتكلم على الواجب، واجب العقل. نفي هو نفي قبول من انتفاع حقه الله. طيب الاستفاده بحق الواجب، لذلك كان واجب الاستفاده بحق الانتفاع هو نفي الاولين، او نفي الابتداء، او نفي العدم السابق، او نفي السابق. واضح؟ فهذا خاص، يعني نفي خاص، نفي خاص. وهذا عام مطلق، نستطيع ان نقول هذا عام خاص مطلق وهذا مقدس. طيب اذا اثبتنا هذا اثبات المطلق يستلزم اثبات المقيد، وهذا من عام خاص. وفي كوشك وفي كوشك هذا مقيد بشيء معين وهو الأولين الابتداء، فيما البقاء نفي مخصوص وهو الانتهاء. هذا اذكر ابتداء والانتهاء والمضي، ما المطلق ما دل على فتح الشاء ابتداء والانتهاء، هذا نفي الابتداء. يقول ذلك الابتداء يعني مقيد فهو مبين بين النقاط. عندما نقول اقتل المشركين يعني كل على بعض واحد اثنين الا هم الثلاث حسب هذا خصوص. فمثلا اكرم الطلاب الا ثلاثه، هذا تخصيص كذا، وصلنا لك التخصيص. واضح؟ نعم. اين فاصل؟ اذا المعلومات صارت كثير عليك بيجيك وتعبك وصار بطيء، هذا الوقت ان شاء الله. باش يكون التعب ثاني في وقتك. وصار جاره لي يعني خطير. فلما كان خطر جاره العقائد عظيما. هل تجيبه قبل ولا يجيب؟ تفضل. قال والسلم النفس والسلم المحصول فبناء المحصول والنفس. نعم. اللي هو نفي العدم السابق. نعم ونفي العدم السابق، نفي الاولين والابتداء والاستفتاح. والبقاء نفي البقاء نفي العدم اللاحق، او نفي الانقضاء او الاختتام او الانتهاء مخصوص. اما الوجود نفي مطلق او نفي عام، لانه واجب. ما معنى الواجب؟ قال يخرج في جوابه قال ساعات قريبكم على اقسام حكم العقل مش الامور مطلقه يعني بدنيه بالنسبه للنظري معناها واجب تحكم الواجب الشرعي نفسه الواجب العادي الواجب العقل هذا هو الامر صحيح حقيقي لذلك تلك المقدمات هي نقل العقل كما قال الامام البويهي فلم يفهم معناها فليس بعقل وهي فرع عن تصور الاتفاق الحكم على شيء فرع عن تصوره في صلاه وإذا قال المؤمن المقصود هو النفي عن الله ومن إدراك أن النفي المطلق للإنسان هو المتنزل والله إذا نفينا المطلق نفينا المقيد نعم ما نفينا الرب نفينا نفي قبول الاتجاه مطلق هذا والنافي نفينا المقيد نفي قبول الاتجاه او نفي قبول الانتهاء او نفي قبول عدم السابق او نفي قبول عدم اللاحق مقيد ونفي مطلق الشيء ونفي المقيد في النهاية شو في النهاية؟ قد نعمل المطلق قدام المطلق شو الفرق بين المطلق يعني ليس مقصود عندما قارن الفصل عندما نقول الأعقى ترقب ويجيك وحدك نقول بعدك أعقى ترقبة المؤمنة هذا مقيد وهذا مطلق ما أنا مطلق يستمع أنا يصدق على الكافر والمؤمن أعتق رقب المؤمن أو كافر لكن لما قد يقول كافر أصبح مقيد يعني أرقب المؤمن أي كافر لا بد ثم لو صدق المقيد فهذا الوجود نفي قبول الكتاب هذا الكتاب لكن القدام انتفاع مقيد انتفاع اتجاه بس القدام هو عدم الأولية والبقاء عدم الآخرية فكذلك البقاء نفس المقيد فإذا أثبتنا المطلق يستلزم إثبات نفينا المطلق نفينا يستلزم نفينا المقيد نفينا الانتفاء مطلقا قبول الانتفاء مطلقا يعني يستلزم أي قبول الانتفاء سواء كان ابتداء أو انتهاء استفتاحا أو اختتام سابق أو لاحق هذا هو معنى يعني نفي المطلق يستلزم نفي المقيد لكن نحن في العقائد نفسنا لا نتجد في الملزومات يعني اذا قلنا واجب الوجود يستلزم ارتفاع الظهر فقط يستلزم كل هذه التي تذكرها لكن نحن في العقائد قالوا لا نتجد الملزومات ولذلك لم يثبت المؤلف بذكر وجوب الوجود عن ذكر ما بعده ليصل من العمر والبقاء وما بعده مما يلتزمه وجوب الوجود لا نكتفي لان الجهل العقائد فيه فقير لذلك المفصل لا يوجد هذا اذا قلنا واجب الوجود ونكتب هذا الاجمال لكن لا نكتفي باجمال العقائد بخطوره الامر فنفصل فوجب الاستفصال او التفصيل بخطوره المقام ووجب البيان الاجمال لا ممنوع في العقل وان كان المطلق يستلزم المقيد يعني لكن المطلق يستلزم نفي المقيد لا بد لك به ونبين كذلك المقيد وهو صفه نفي الاولي البقاء نفي الاخري المخالفه لحوادث نفي المشابه القيام نفي كذا نفي الاتصال الوحدانية نفي الشريك نفي التباعد نفي التعدد نفي التعدد ولا ثم الإثبات إثبات القدرة وإثبات الإرادة لأن الموجود يكون قادر. واضح الآن؟ اعلم ان الله تعالى واجب الوجود والكذا. قال هذا وان شئت قلت بذل عقل الخاص الى العام من القاصر الكذا من العام واجب الوجود هذا عقل الخاص الى في المثل. قلنا ان الكذا الخاص والوجود عام هذا من باب عقل الخاص على العقل لا فهذا دلالة العموم. لذلك قال ما مسؤول السبحي ومفهومه أو دلالته لا كل ولا كل وإنما الكل. لذلك قال هذه العبارة عاود وبيان أنه بقوة قضية قال لا عدم فهل مخصوص وفرض من أفراده. شو الدلالة هنا لا عدم والعدم هذا كان ذات الشريان لا عدم نجرة لكن نفي تعب والعموم بلد الخير. فعندنا أفراد من الآن لا عدم مش قلنا دلالة كلية أصبح تابع من أفراد المسلمين لا في مقصود نوع لا تنجرة مش لا عدم لا اتجاه وعن لك ذات اتجاه من الجهة لا اتصال لا اشتتال يعني لا مشاهوات كفة لا شرقيات كفة من الاسلام واصل حقيقة والمشواط ثم مصواطة بالشوط فهذه قوة لا عدم قضية في قوة لا عدم ولذلك أطلع أشوفكم بعد هذا أتقول لكم منك هذا الفاتح نوزة لذلك قال لو قال لي فهم دون سترة يعني لذلك قال من باب العقل الخطأ يعني علل ما يسعى للهدى مراجع فالدلالة كلية لأن العام دلالات تكون كلية واضح من دلالات العام أو من الأشياء التي نفهم فيها غلام التي تدلنا على أنه عام أن النهي في سياق النفي تعم ولذلك لا عدم نجي في سياق النفي فتعم ومدلولة الكلية والكلية تدل على أفرادها فرجا فرجا فرجا ولذلك قال فرجا من أفرادها نفي المقصود ثم قال ولذلك وعصر لما بعصر خاصة العام وصل إلى الفصحى لكم على المنزوم أن كما قال هنا في العبارة قال عاطفة اللازمة وهو القدم والبقاء على المنزوم وهو الوجود فاللازم هو القدم والبقاء على المنزوم الوجود فيلزم من واجب الوجوب الوجود القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية إذا واجب له الوجود واجبا كما بقى لا يشاهد في العدم أنه لما ينال العدم مخالف مخالف برهان هذا القيد واضح نعم فهذا معنى هذه العبارة بفضل الله تبارك وتعالى يعني معاوية يعني حلت محلها هذه العبارة مرت معنا في السابق ومن فضل كما في الفصل ذا طيب السابق ما يكون في كما في العبارة معاقبة حلت محلها مرت معنا هذه الكثير من القضاء في ذكر الاسم الشريف بذكره صلى الله عليه وسلم رسول الله تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم أن يكون رسوله هو عندما قال واجب الوجود لم يقل واجب الوجود فأن هذه معاقبة للضمير والوجود لهذا يعني استرجع عن يعني المراد بها الباري تبارك وتعالى الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى واجب الوجود والمنه والبصار ويستهل ان يكون عاجزا عن الوجود والمعنى واجب بجميع الوجود وبصار الوجود يعني حسابه هو واجب لان الوسيله كرسيله استمرار الوجود أنا تعليم مقدم استمرار الوجود في الماضي إلى غير النهاية كما أن البقاء استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية كما أن البقاء حتى للأخذ المبقى كما أن هناك لأن الوجود ما كما أن البقاء لكي يسمعك لكي يسمعك كان الآن ماذا يحكي المثل لو حتى المثل لقال لأن القدم ليس نعم كما أن البقاء استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية نعم هنا وفاية الوجود هذا مذهب من المذاهب يعني فهم الطقم البقاء، أي أنهما جعل من جرى على هذا المذهب وهو ضعيف أي باطل، المقصود الضعيف أنه باطل غير صحيح، أن الوجود أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان في الوجود، صفتان نفسيتان في الوجود، يعني وتحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن الصفة النفسية كما مرت معنا هي الوجود، وما الصفة النفسية؟ ما تحفظ ما معنى الصفة النفسية كما بينا؟ لا شرحه تفكيره هي ما لا تتعقل الذات بدونه، هي ما لا تتعقل الذات بدونه، ألا يمكن أن يثبت أن ناحية ذاتا معدومة، فالذات المتعقلة تكون موجودة، وما لا تتعقل يعني في الخارج ليس في الذهن. هي هذا لا يمكن أن نتعقل ذاتا معدومة، يعني أن تكون موجودة، هذا معنى أن الصفة نفسية. فهل أننا يعني القدم والبقاء إذا قلنا أنهما نفسيتان، هل يتوقف التعقل الذاتي أو التعقل الوجودي على القدم والبقاء؟ لو قلنا أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان أنه لا يمكن تعقل الوجود، وهو يمكن أن نتعقل الوجود دون التفات إلى القدم والبقاء، فلن تكون نفسية. هذا باختصار. لذلك الإمام السبيل ثلاثة هذا الكلام، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. أما الصفة النفسية هي التي لا تتعقل ذات الوجود، فمثلا الذات لا يمكن أن نتعقلها لم تكن موجودة. لا. ولذلك الوجود صفة نفسية ليست، يعني نقول صفة يعني تعقل تجوز. لذلك هي عين الموجود، عين الذات. كيف الوجود؟ ما رأت معنا في المال هذه؟ نفسي، كيف قلت نفسي؟ نعم؟ أي يمكن؟ نعم، أنا قلت معنى التعقل ليس في الدار في الخارج، فهي تحت تحقق. ما لا تتحقق في الدار في الدار، يعني هي غير الموجود التحقق في الخارج. المقصود في الخارج يعني خارج الدار، مش الدار أو في الشارع، وكيف يتحقق وكيف يتحقق. الخارج الامر الخارج يعني ليس ما ليس بذهنه، حتى لا يصل الى ذلك ان ذات الله سبحانه وتعالى متحققه، يعني متحيزه وفي مكان مش هذا المعنى. معنى التحقق الخارجي شيء ليس بذهنه، وجود خارجي مش وجود ذهني، لان الموجودات تكون وجود ذهني وجود خارجي، وجوده في البيان وجوده في الشتاء. اختلفوا فيه، من قال بالاحوال قال انها وصفه، ومن قال ما لم يقل بالاحوال لم يقل بانها وصفه. فعدوا وصفه تعدوا من الصفات التسامح اذا قلنا بانه عين الذات. لنا تقسيم من الثاني بعد حين الأحوال، أن الأشياء أن تقسيم الصفات على خمسة، منها عين الذات وهي الوجود. ما معنى الوجود؟ فأكلمهم معنى الصفة النفسية، هي ما لا تتعقل الذات بدونه. واضح، لا يمكن أن تكون ذات بدون أن تكون موجود. والمقصود بالتعقل لا التحقق في الخارج، ومعنى التحقق في الخارج أي ليس بالذات. لا يخرج الى ذلك ما تحقق من خارج يعني هذا ليس هذا المعنى، اي ليس بالذهن المتقابلات والسبب المتقابل. فهمتوا الفهم؟ ممكن يجيك واحد ما متحقق من خارج يعني متحيز، لكن التحيز يلف بجلاله. ايش هذا المعنى؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الله.